إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ أكبر. الله الله الله الله. صغير بتاعك انت. يا عباد الله.

I'm

إِنَّ الله أكبر الله أكبر فمن شاء

Yeah.